بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء وعملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر لإخواني الكرام في هذه الدائرة، دائرة الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف، على رغبتهم وحرصهم على هذا اللقاء وحسن تهيئتهم له، جزاهم الله خيرا وأثابهم. كما إنني أيها الكرام أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل هذا اللقاء بمجالسه الثلاثة لقاء مباركا نافعا لنا أجمعين. وأسأله جل في علاه أن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والكتاب الذي بين أيدينا كتاب نافع في بابه، أعني هذه المنظومة الموسومة بالدرة المضية في عقيدة الفرقة المضية السفاريني رحمه الله تعالى، وحاشيتها النافعة للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وهي حاشية مفيدة جدا، وقد عرضها على عدد من الأئمة الأكابر، وعلى رأسهم الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. والمنظومة حوت فوائد كثيرة بسلاسة عرض وجودة ترتيب وتنوع فوائد في باب الاعتقاد، ولم تخلو في مواطن ليست بالقليلة من جوانب أتت فيها أبيات من المنظومة بتقريرات على غير المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإنما فيها شيء من التأثر بعلم الكلام، ويأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله. ولضيق الوقت سندخل في الكتاب مباشرة، وكنت أود أن نقف على ترجمة للناظم وترجمة للشارح، ولكن الكتاب الذي بأيدي الإخوة فيه ترجمة مختصرة لكل منهما، فنشرع مباشرة في المقصود وهو النظم والحاشية التي عليه. وقبل الدخول أحب أن أنبه إلى المقدمة التي تفضل بها الأخ المقدم، وكان يتكلم واعتذر إليه، كان يتكلم وكان بيدي أوراق كنت أمضي فيها وأقرأ، فما استمعت لأكثر كلاما، أكثر كلاما لم أستمع له، لكن بعض كلام ما أعجبني، فأرى التنبيه على ذلك. يعني مثلا في أثناء كلامه يقول العالم المعروف الشامل هذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني في مثل هذه الأمور كل يعطى حقه، طالب العلم طالب علم، والعالم عالم، والعلامة علامة، فكل يعطى حقه. والثناء الثناء وخاصة مواجهة الشخص به هذا مضر جدا وغير نافع. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين، ونحن في هذا المجلس كلنا طلاب علم حتى أيضا أسنان المتقاربة، فكلنا طلبة علم، نتعاون ونتذاكر ونستمد من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والتسديد. والآن يتفضل أخونا القارئ سدده الله بالكرامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الإمام محمد بن أحمد بن سعد السبعيني الحمد رحمه الله ورحمته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي العليم القادر موجود طالب بالأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه وهو الحكيم البارك، ثم الصلاة والسلام سرا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأفضال معاد التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل علم تنفع للتوحيد، فاسمع نقضي بأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل بفهمه لم يبتغ، فيعلم الواجب وهو المحال كجالس في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبب ذا النقل لأنه يسر للفقه، فما يروق للسمع ويفتي منظما، ومن هنا الرمز لعقيدة وكنوزة وجيزة موكيدة، ورمزها في سلكها مقدما، وسلك أرواح كذاك خاتمة، وسمتها بقوة مرضية بعقل أهل الفقه المرضية على اعتبار السداد الحمدي إمام أهل الحق ذي القدر العلم. حلم لها الرجل الربان ومثلك ما كل الشيبان، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فرض الأثر سقى ضريحا كثر صوت الرضا، والعكر والرقان ما لم يقضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان على الجنة. هذه مقدمة هذا النظم، وهي كما جرت به العادة في أوائل المنظومات العلمية وكذلك المصنفات، تسهل بمقدمة فيها حمد لله وثناء عليه وصلاة وسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك يذكر الغرض من التأليف والسبب فيه وأيضا الطريقة المسلوكة والإشارة إلى المصدر المعول عليه في إعداده مؤلفا كان أو نظما. فهذه الأبيات هي مستهل هذا النظم، أوضح فيها رحمه الله تعالى المعاني السابقة. ونقرأ الحاشية وأعلق في كل موضع بما أرى الحاجة تقتضي التعليق عليه. قال العلامة عبد الرحمن القاسم رحمه الله: بدأ المصنف ببسمة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وعمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ، والبر متعلقة بمحذوف تقديره مؤلف، والاسم مشتق من السموم والارتفاع أو الوصف وهو العلامة، والله عالم على ربنا تبارك وتعالى، والله أعرف معه الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقال ابن السلف: لا تكتب أمام الفعل. وجوزه الجمهور: ما لم يكن حراما أو مكروها. وأما ما تعلق بالعلوم فمحله الفعل. قال الحافظ: لقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية. انتهى. قال: الشعر المحتوي على علم الواحد لا شك في دخوله بكتب العلم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة فيه تأسن كما قال المحشي على النظم تأسيا بكتاب الله اقتداء بكتاب الله وتأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما أيضا أشار الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف تقديره مؤلف، تقديره مؤلف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء متعلقة بمحذوف، والمحذوف مقدر لم يكتب، وتقديره مؤلف، ويقدر هذا المحذوف في كل بسملة بحسب حال المبسمل. إن كان تأليفا فهو كما هنا بسم الله مؤلف، إن كان دخولا بسم الله أدخل، إن كان أكلا بسم الله أأكل، وهكذا. والإحالة هنا على المحذوف المقدر أبلغ، لأنها إحالة على شاهد الحال، وهي أبلغ من شاهد النطق، فهو ينظم هذا النظم أو عندما نظم هذا النظم نظمه مستعينا من الله متبركا بذكر اسمه جل في علاه. والبسملة يستهل بها العلم سواء كان نثرا أو نغما، وإنما ما كرهه أهل العلم في كتابة البسملة في أول الشعر محمول على ما لم يكن في بيان العلم، محمول على ما لم يكن في بيان العلم وإيضاحه وتفصيله. وقوله في الحاشية في اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم، قال: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. هذا مما قيل، هذا مما قيل في الفرق بين هذين الاسمين. وكل منهما كما هو معلوم دال على ثبوت الرحمة صلة لله سبحانه وتعالى. فقيل في الفرق بينهما أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ولكن أولى من ذلك في الفرق بين هذين الاسمين أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول اسمه الرحمن دال على الوصف، والثاني وهو اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على الفعل، دال على الفعل الذي هو متعلق بالمرحوم. الرحمن دال على الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه بتلك الرحمة. ومما يوضح لك ذلك قول الله سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يأتي في شيء من النصوص رحمانا، لأن الرحمن هو دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، أما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم، أي رحمن ذو رحمة يرحم بها، رحيم ذو رحمة يرحم بها سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ولهذا لم نجد رحمن بهم وإنما جاء رحيم بهم، لم يجد رحمن بهم وإنما جاء في غير ما نص رحيم بهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله وحسن منهم مع حبه وإباده وتعظيمه وقوله يا قديم لم يدرك في أسماء الله تعالى وما ليس له وصف بالنفس والجماع علم لم يقرره ولا رفض حتى يعرف معه، وفي لغة العرب هو متقدم على غيره فلا يختص بما لم يصدق عدم، فيريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان لها صفة كان قد شاركتها في القدم ونحو ذلك فبعض، ونريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال لا ابتداء وجوده ولا انتهاء له، وأنه لم يسبق وجوده عدم، فهذا قال الشيخ تقي الدين وهو منهج السلف انتهى. قال: وقيل الله تعالى مروي وجاء شرعه باسم الأول والمشرف، المشرف لأن ما بعده تعالى إليه تابع له، وقوله الباقي أي الدال الأبدي إلى زوال ولا لا يرحل ولا يتلاشى ولا يعلم ولا باتفاق النبوات. قال تعالى: ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والحمد إذا عري من ذلك أو الثناء إذا عري من ذلك يكون مدحا، وإنما يكون حمدا إذا كان عن حب وتعظيم وإجلال. والحمد يكون على الأسماء الحسنى الصفات العليا، ويكون على النعم والمنن والآلاء، فالله يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على مننه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى. وهنا حمد لله على الأسماء الحسنى والصفات العليا، والله جل وعلا هذا اسمه تبارك وتعالى الذي ترجع إليه جميع الأسماء والصفات، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لهذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية أي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، والعبودية أفعال العبد من ذل وخضوع وطاعة يستوجبها هذا الاسم ويقتضيها. وقوله القديم هذا لم يجد كما قال الشارح في أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يصح عده في الأسماء الحسنى لكونه لم يجد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة الأسماء الحسنى المذكورة فيهما، وأسماء الله توقيفية، أسماء توقيفية جل وعلا، وأيضا لكون أسماء الله تبارك وتعالى كل أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته وكماله، فما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، ما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، يعني ما كان مثلا محتملا لكمال ونقص أو محتمل لمعنى حق ومعنى مخالف لا يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى. والقدم نوعان، قدم مطلق وقدم نسبي. والقدم المطلق هو الذي يصح أن يطلق على الله إخبارا عنه سبحانه وتعالى به، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، أي الذي ليس شيء قبله. والقدم النسبي أي قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، ومنه قول حتى عاد كالمرجون القديم. الحاصل أن القديم لا يدخل فيه، لا يصح أن يدخل أو يعد في أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه في اللغة المتقدم على غيره، لكن كما ذكر تقدم هذا قد يكون تقدما مطلقا وقد يكون تقدما نسبيا. قال وفي اللغة، في اللغة هو المتقدم على غيره فلا يختص بما لم يسبقه عدم. ما معنى لا يختص بما لم يسبقه عدم؟ لأن معنى القديم هو المتقدم على غيره، المتقدم على غيره لا يختص بما لم يسبقه عدم. أما الأول فمعناه مبين في كما مبين كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. فإن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم ونحو ذلك فباطل. هذا أشار به رحمه الله تعالى إلى مقولة المعتزلة وغيرهم ممن يجعلون القديم والقدم أخص أوصاف الإله، القديم والقدم يعتبرونه أخص أوصاف الإله، يقولون أخص أوصافه القدم، ويبنون على ذلك إنكار الصفات، مثل ما أشار هنا قال أن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه هكذا يقولون لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم، كانت قد شاركته في القدم، ولهذا ينفون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقولون لأن أخص أوصاف الإله القدم، ويلزم من كثرة الصفات تعدد القدم، حتى الأسماء ينفون أسماء الله ويقول يلزم من تعددها، وهذا يقول الجهمية، يقول يلزم من تعدد الأسماء تعدد القدم، حتى نقلوا عن الشيخ الجهم بن صفوان أنه يقول لو قلت لله 99 اسما لزم من ذلك أني أقول بوجود 99 إلها. وهذا كل الكلام أهل الضلال الذين أعمت الضلال بصائرهم وطمست والعياذ بالله قلوبهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. ولهذا جاء في الدعاء في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. والسلطان صفة الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة بالقدم، وهي تأتي متكررة من المسلم بتكرر دخوله المسجد بهذا التعوذ المبارك. فقول يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء هذا قول باطل. قال: وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته كما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول الذي ليس شيء قبله فهذا حق. نعم. قال الشارح رحمه الله عند قول المؤلف مستدل بالأسباب والدعاءات. نعم. وقولة الباقي، قول الناظم الباقي أيضا هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما جاء في النصوص فعلا من أفعاله سبحانه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأنت الآخر فليس شيء بعدك. وأنت الآخر فليس شيء بعدك. نعم. قال الشافعي من قول المؤلف مستدل بالأسباب والمصداقية: قام بنصها مغفر النجاة والسبب معرفة وصفا به إلى المطلوب. ومعنى الأسباب أن تكون أسبابا للصفعة، والإعراض عن الأسباب كف الشعر، والاعتماد على الأسباب شبه التوحيد، والأرزاق جمع رزق بل ينتفع به من حلال أو حرام. قوله مسبب الأسباب والأرزاق، وفي نسخة مقدر الآجال والأرزاق، أي أن الأسباب التي يبذلها العبد لأن يقوم بمصالحه وشؤونه كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأرزاق مقدرة، الأرزاق مقدرة. ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي قدره الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يرسل الملك في عندما يتم للجنين 120 يوما ويأمره بكتب أربع كلمات، فيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأرزاق مقدرة، والأسباب أيضا التي تنال بها الأرزاق مقدرة من مشي وبيع وشراء وتعامل وغير ذلك، هذا كله مقدر، كله بتقدير الله. وكونه مقدر لا يتنافى مع كون العبد مطلوب منه أن يبذل السبب في نيل الرزق، لأن الذي قدر الأرزاق أمر العباد بالسعي في تحصيلها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. وفي الحديث قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لأنها تبذل الأسباب. فالأسباب مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى، والأرزاق أيضا مقدرة، والآجال أيضا مقدرة، والعبد ما مطلوب منه أن يبذل السبب كما أمر، أن يبذل السبب كما أمر باتيان الاسباب المباحه التي احلها الله سبحانه وتعالى له ومجانبه الاسباب المحرمه. قال الشارح عند قوله الحلم العليم الظاهر الموجود، قال الحلم دائم لم يزل ولا يزال، عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافيه، يعلم السر والاخفى ويعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، قادر على كل شيء لا يجوز فيه موجود بنفسه، قادر بنفسه لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه ولا يتغير، ولا كان عمره لو كفاه ولا تاخذه سنه ولا يوم. فطر على وجوده، قال الوجود اما موجود واجب لنفسه واما ممكن منتقل الى غيره، واما قديم واما محدث، واما قائم لنفسه واما قائم لغيره، والقائم لغيره من الصفات والاعراف يكون بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب ان يكون مباحا لغيره، فيكون حيث لا موجود غيره او حيث لا قائم لنفسه غيره، وهو المعنى لكون الله على العرش. وهو قال عالم لا يعود في شيء من مخلوقاته ولا يعود في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو باب منطلق والخلق باب عنه باتفاق الكتب والرسل. هذا من جملة ما يثني به المؤلف على الله سبحانه وتعالى ويحمله عليه معددا جملة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال حي عليم قادر. أما اسمه تبارك وتعالى الحي فهو دال على اتصافه بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. وأما اسمه العليم فدال على اتصافه تبارك وتعالى بالعلم الذي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو عليم بعلمه، وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والعلم بهذه الصفات، صفات الله وهذه الأسماء مقصود للخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم العباد بعلم الله وقدرته وغير ذلك من صفاته هذا أمر مقصود لخلق الناس وإيجادهم. قال حي عليم قادر، أي على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله موجود هذا ليس من الأسماء ولا أيضا من الصفات، وإنما هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ويغني عنها قوله في أول هذا البيت حي، يغني عن قول الموجود. فموجود هي يعني كلمة مقحمة وليست هي من الأسماء ولا من الصفات، وإنما هي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشافعي رحمه الله عن قوله قال في الأشياء والوجود، قال أن وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها، وقال بذلك الوجود. قال تعالى وإلى آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهو الذي أنشأه وخلقه، فهو الذي أنشأه وخلقه وسواه، وما من ذرة ولا غيرها في العالم العلمي والسطحي إلا مخلوق مصنوع من الله أوجده بعد أن لم يكن. قول الناظم قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود، هذا يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى القيوم. قد ورد هذا الاسم في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الاسم القيوم يدل على أمرين، اسمه تبارك وتعالى القيوم يدل على أمرين. الأول قيامه بنفسه، قيوم أي قام بنفسه، فهو غني عن خلقه، قائم بنفسه أي غني عن خلقه سبحانه وتعالى، غني عنهم من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالقيوم أي القائم بنفسه الغني عما سواه سبحانه وتعالى، الغني عن خلقه. والمعنى الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم أي المقيم لخلقه، المقيم لخلقه. ومنه قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقول الله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا يدل على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، وأن قيامها إنما هو بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. فقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود أي وجدت واستمرت و نعم قامت به الأشياء أي وجدت الأشياء واستمر وجودها، هذا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها وتسخيره جل في علاه. نعم. وعلى ذلك من قوله جل على وجود الحوادث، قال: إن نزلت الحوادث بلامات العقلية القطعية على وجود الله تبارك وتعالى، إن إدارة الحوادث فرض دليل على وجود الملك إلها، والحوادث جمع حادث ضد أمره، ويعرض وجوده تعالى بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة إدارة على ذلك وهي كثيرة. قول دلت على وجوده الحوادث، دلت على وجود الحوادث سبحانه، هذا نوع من الدلائل على وجود الله، مثل ذاك الأعرابي الذي لما سئل عن الله بما عرفت ربك قال: البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالحوادث دل على الموجد لها والمبدع لها والخالق لها، فهذا وجه من وجوه الأدلة والشواهد الدالة على الخالق سبحانه وتعالى، دلت على وجوده الحوادث. لا أن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو منحصر في الحوادث، لا أن الدليل على ذلك منحصر في الحوادث، وإنما هذا وجه من وجوه الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه في الحاشية بقوله: ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول، بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة جدا، فليست الطريقة التي استدل بها على وجوده سبحانه وتعالى منحصرة في هذا الطريق، بل دل على وجوده العقل، ودل على وجوده الفطر، وهذا أمر قائم في الفطر ما لم تتحول وتتبدل، ودلت على وجوده آيات كثيرة، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم. قال الشافعي رحمه الله: إن قوله سبحانه وهو الكريم الغالب، قال: أي ينزهه حكيم مبطن لخلق الاشياء الواحد الداخل والباقي بعد كل شيء قال تعالى وانا نحن نحيي ونميت ونحن الظالمون. قوله سبحانه في هذا البيت اي انزه الله، لان التسبيح هو التنزيل، والله سبحانه ينزه عن مماثلة المخلوقات وينزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، فينزه عن النقائص والعيوب وينزه جل في علاه عن مماثلة المخلوقات، فالتسبيح هو التنزيل. وقوله فهو الحكيم قال معنى المتقن لخلق الأشياء. الحكيم من الحكمة ويوضع الأشياء في مواضعها، والحكيم أيضا من الحكم، ولله سبحانه وتعالى الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي سبحانه وتعالى. وقوله الوالد قال معناه الدائم الباقي بعد كل شيء، وقد جاء هذا الاسم في قوله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. قال الشارح عند قوله من الصلاة والسلام صمد على النبي المصطفى في الهدى، قال صلاة من الله تناب على عبده بما يدعى، وقد أخبر الله أنه أثنى عليه بما يدعى وأمر بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم تناب على أهل السماء والأرض. والسلام من السلام يعاقب له بالسلامة والبركة ورفع الدرجة، أي صلى الله على النبي المصطفى صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. والنبي والإسلام من يديه شر ولم يمر بتدريب بينهما بتدريبه فرسول، والمصطفى المختار من صرف بل الخالق صرف من كل شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانه، واصطفى قريش من كنانه، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فانا خيار من خيار. والكنز الماكن، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما اعلن وقر الشافي والدلال ومحض التربح، انزله الله على قلبه ليكون من المنذرين ويهدي الى صراط مستقيم. قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. الصلاة والسلام سرمدا، وعرف الصلاة من الله بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فالصلاة صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك. قوله أخبر أنه أثنى عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليجتمع له ثناء أهل السماء وأهل الأرض، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا ثناء الملائكة أهل السماء. صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثناء أهل الأرض، يجمع الله لنبيه ثناء أهل الأرض وثناء أهل السماء. وقوله على النبي المصطفى بين معنى المصطفى رحمه الله تعالى، وأن المصطفى أي المختار من الصفوة وهي الخلاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء هو الاجتباء والاختيار. فنبينا عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه المجتبى المصطفى المختار، اجتباه ربه واصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصطفى هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أوصافه عليه الصلاة والسلام، فهو المجتبى وهو المصطفى وهو المختار، اختاره ربه واصطفاه واجتباه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما قال عليه الصلاة والسلام ولكن في الحديث ولكن قولوا عبد الله ورسوله، التزم الصحابة ذلك تمام الالتزام. ولهذا اقرأ كتب الحديث، اقرأ كتب الحديث تساق بالأسانيد إلى أن تنتهي، إلى أن ينتهي الإسناد إلى الصحابة، ثم تجد الصحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد في عامة كتب الحديث الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها إذا انتهى الحديث إلى الصحابي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الرسول، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد فيها قال عن المجتبى أو عن المصطفى، مع إيماننا واعتقادنا ذلك، لكن لم يكن الصحابة يقولون ذلك، ولم يرد عنهم التزاما منهم بما وجه إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا إذا انتهى الحديث إلى الإسناد إلى الصحابة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بما وجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام التزاما تاما. فهو عليه الصلاة والسلام المصطفى، وهو المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن التزام بما وجه إليه كان التزاما دقيقا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الشارح عن قوله وقوله كنز الهدى، قوله كنز الهدى، قال الكنز المعدن، فهو عليه الصلاة والسلام معدن الرشاد ومهبط الوحي، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى على الوحي على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشاعر رحمه الله عن قوله وآله وصحبه الله وعاد تبرع عن إسرائه، قال أهل دينه أو أتباعه على دينه الأصل يرجع إلى الكل، ويقال أتباعه في مقام الدعوة، وصحبه في العصاة، ومراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الاجتماع للمؤمنين يوم أتى على ذلك، والأبرار الأتقياء والأخيار جمع بر، ويقال جمع بر، والبر والدار والمتقي الصالح، والكثير تقوى، والبر والصدق. قال والبر والصدق قال نعم. قوله وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، عرف الآل بأنهم آل البيت أو الأتباع على دينه، أي إلى قيام الساعة. الأصل كما ذكر في إطلاق الآل يرجع إلى الكل، إلى الآل والأتباع، وفي مقام الدعوة كما ذكر، في مقام الدعوة يشمل الكل. الدعوة يعني الدعاء، مثل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فمقام الدعوة يشمل أتباعه إلى قيام الساعة، لأن أتباعه عليه الصلاة والسلام من آله، من آله أي باتباعهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وصحبه أي جمع صاحب، المراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اجتمع به، أو إن شئت قل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. والأبرار الأتقياء الأخيار، جمع بر الأبرار جمع بر، والبر هو من اجتمعت في صفات البر. والبر عند الإطلاق يشمل الدين عقيدة وعبادة، فالمراد بالأبرار أي الملتزمين دين الله المستمسكين به عقيدة وعبادة. ويتضح لك هذا المعنى بقراءة الآية الكريمة في سورة البقرة المعروفة عند أهل العلم بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى تمام الآية. فقوله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين هذا عقيدة، وقوله آتى المال على حبه إلى تمام الآية هذا عبادة وعمل. فالبر يشمل العقيدة ويشمل العبادة والعمل. فالبر هو من اجتمع فيه صفات البر وهي العقيدة الصحيحة والعبادة القويمة والخلق الكريم. نعم. قال الشاعر: معاد المعدن وهو المواضع التي يستخرج منها الارض المعدن مركز كل شيء، اي هو مستقر التقوى والاسرار البديعه والاحوال الرفيعه، والتقوى اسم فاعل بفعل خيرات وترك منكرات باطنا وظاهرا. في وصفهم بانهم معادن، معادن التقوى، قال المعدن مركز كل شيء، فمعنى معادن التقوى أي أن التقوى استقرت في قلوبهم ملتزمين بها مستمسكين بها محافظين عليها. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي لزوم شرع فعلا للأوامر وتركا للنواهي. تقوى الله عامل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال الشيخ عن الأرض: وبعد فعل لنا كل علم بفرع التوحيد كسر الأرض. قال: أي وبعد ما تقدم فعل أن السابع منهم فرع علم التوحيد كسر الأرض بأمهات مسائل وأمهات كبائر سماع فهم وإيمان، والتوحيد مصدر وحده وحيده توحيدا جعله واحدا أي فرضا واحدا. وأقسامه ثلاثة: الأول توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويتعلق بأعمال العبد الظاهرة والباطنة، والثاني توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالق مليك لأن الله رب كل شيء لأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره بأمور خلقه، والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والعلو تلك من غير تحريف ولا تعريف ومن غير تكليف ولا تنزيل ومن غير زيادة ولا نقصان. هنا في هذا البيت الذي شرع فيه تفصيل ما أراد تفصيله في هذا النظم استهله ببيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته، وأن التوحيد لعلوم الشريعة كلها كالأصل للفرع. يقول: فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد. فالتوحيد للعلوم كلها كالأصل للفرع، وهذا واضح لأن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. واقرأ في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل ضربه الله لبيان الإيمان، فإن مثل الإيمان مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت ولها فرع قائم ولها ثمار متنوعات، فالتوحيد هو الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان. فمكانة التوحيد من الدين ومنزلته من الدين كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا يقوم إلا على أعمدته، فالدين لا يقوم إلا على التوحيد. هذا مما يبين لنا مكانة التوحيد ومنزلته العلية. والتوحيد أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله هو إفراده سبحانه وتعالى. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه أركان ثلاثة يقوم عليها توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد جل وعلا بالربوبية، بالإيمان والإقرار بأنه الخالق الرب المدبر المتصرف لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى والصفات العليا، مؤمنين بها كما جاءت، مثبتين لها كما وردت. وتوحيده في الألوهية أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. قال الشاعر عن قوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل بفهمه أن يبتغي، قال لأن علم التوحيد والعلم العلم الذي ينبغي ويكون بل يجب لكل شخص عاقل يذاكر وربما أن يكتب بتحسينه وإدراك معرفته والاتصال به يكون في دينه على بصيرة. وصرح المصنف رحمه عنه في شرحه بأن مراد علم التوحيد هنا التمييز بين الواجب والإحسان والأعراض والواجب والممكن والممتنع وغيرها، وليس هذا من التوحيد بشيء، ولا مثل لأهل السنة والجماعة. ومعرفة الخالق جل وعلا ربوبية فطرية، والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان الرسالة ودلائلها، لا من ذلك ما هو في الوجود والإحسان والإعراض والمحاربة والسكون وكان ما يكون، ولو كان واجبا عليهم لما أعطوا، ولو أعطوا الله لما لما نطق القرآن تزكيتهم ودينا التوحيد الذي أرسلت به الرسل أرسلت به الكتب. فعلم معرفته هو إفراد الله بعباده ونفي عبادة ما سواه الذي هو مدلول بشهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يثبت التصريفات والأفعال لله تعالى. هنا يؤكد الناظم رحمه الله تعالى على أهمية هذا العلم، علم التوحيد والضرورة إليه. وكما تقدم هو للعلوم كالأساس للبنيان، وكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين كله لا يقوم إلا على توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا كان واجبا على كل مكلف ذكر وأنثى أن يعتني عناية عظيمة بهذا العلم. ولهذا قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه إذا لم يبتغي، بل الواجب على كل عاقل أن يحرص على ابتغاء هذا العلم وتحصيله، بل هو أعظم ما يبتغى، أعظم ما يبتغى ويعتنى به وتتوافر الهمم على تحصيله، فهو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. وكما قيل شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وفي شرح الناظم، الناظم كما يعلم الجميع له شرح موسع على هذه المنظومة، وفي الشرح في فوائد ثمينة جدا ونفيسة للغاية، ونقول حقيقة مهمة ومفيدة، وفي أشياء يعني ألفاظ وعبارات هي من الأشياء التي دخلت على الناظم من علماء الكلام، مع أنه كما سيأتي في نظمه رحمه الله تعالى ذكر أنه نظمها على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، لكن ذكر أشياء ليست من مذهب السلف ولا من مذهب الإمام أحمد ومذهبه ومذهب السلف هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول. أما مثل هذه الألفاظ التي جرت العادة بذكرها في كتب المتكلمين، نفي الجوهر ونفي العرض ونفي الجسم ونفي الحيز ونفي، حتى إنهم طريقتهم في هذا الباب مخالفة تماما لطريقة القرآن، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يفصلون في النفي ويتوسعون في ذلك، ليس بحيز، ليس بحيز ولا بعرض ولا جوهر ولا ذي كذا ولا ذي كذا، أشياء كثيرة جدا يفصلونها في في في, في كتب، وإذا أرادوا الإثبات ذكروا أشياء قليلة جدا، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، على خلاف طريقة القرآن، على خلاف طريقة القرآن وطريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يذكرونه ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وأشباه ذلك، هذا كله ليس من التوحيد في شيء، ليس من التوحيد في شيء ولا من أهل السنة والجماعة. والشارح نبه حقيقة تنبيه جدير بالانتباه له عندما قال والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله، لكن لم توجد هذه الألفاظ عندهم، ومعرفتهم بالله أصح وأقوى، ولم توجد هذه الألفاظ إطلاقا. من يستطيع يأتي بحرف واحد عن الصحابة وعن التابعين فيها نفي العرض ونفي الجوهر ونفي الحيز وغير ذلك إطلاقا ما تلفظوا بها، ولو كان مقام التنزيه لله يقتضي نفي هذه الألفاظ لكانوا الأسبق إليها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه ليست من مذهب السلف، بل هي في الحقيقة ألفاظ جاء بها المتكلمون وأرادوا بها نفي صفات الله، لأنهم تحت مثلا نفي العرض نفوا الصفات الفعلية، وتحت نفي الجسم نفوا الصفات الذاتية، فهي ألفاظ أحدثها علماء الكلام ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقصدوا بنفيها تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، وشرح ذلك مبين في كتب العقائد التي فيها مناقشة لهؤلاء في مثل هذه الألفاظ. نعم. قال الشارح عند قوله فيعلم الله قول محال فجالس في حقه تعالى، اي يريد على كل مكلف ان يعرف ما يجب لله تعالى وياتي، فقال الشارح هو ما يتصور بحقه علم وقوله تعالى وقوله قيم، ويعلم المحال وهو ما يتصور بحقه وجوده كشريك له تعالى، انتهى. قال وجوده تعالى وجوده قيم ولا يشرك عنه معلوم بالضروره من الشعب والعقل والفطرة، وقد أقر به المشركون، قال تعالى قد شاءت ما أنزل قبل يكون الله، ومن الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد العبادة، قال المصنف كما يجب أن يعلم كل جالس في حقه تعالى وتقدس، وهو ما يشركه في نار العقل وجوده وعلمه على السواء كإرسال الرسل، انتهى. قال أمر الله بإرسال حكمة ومصالح وعواقب عديدة، وكل عقل أصلا معتمد في المظاهر الإلهية خاتم للشعر، إنما العقل تابع ومصدق للشعر، ولا تكون مشروطة بعدم معارضة الشعر، وتحت هذا البيت من الاحتمالات على أصول المتكلمين ما ينبغي أن يتنبه له، أن يتنبه له كقول العقل يجب أن يعلم أن لا ترى وجوده أو غير وجوده، أو أنه وجود مطلق بشرط لسبب كل ماهية عنه تعالى، أو أن لا علوم على بناء، أو أنه علة تامة أزلية فيلزم أن لا بواسطة ولا بغير بواسطة، كما هو قول معاهدة الفلاسفة المعلوم المطلق. فإن واجب الوجود تعالى هو الفاعل لكل ما سواه الذي لا يتوقف فعله على أمر آخر وغيره، بل نفسه هي مستلزمة لفعله، ليس علة تامة أزلية، بل لا بد أن يكون متصلا بأفعال اختيارية تقوم به يحدث بها ما يحدث على هذا البيت الذي قال فيه الناظم فيعلم، أي المكلف الواجبة والمحالة كجائز في حقه تعالى، يعني هذه أمور ثلاثة هي فيما يتعلق بالله، أن يعلم الواجب يعني يجب على المكلف أن يعرف ما يجب لله، والمحال على الله سبحانه وتعالى يعني ما لا يتصور وقوعه في حقه كالشريك، والجائز في حقه سبحانه وتعالى، والجائز في حقه تبارك وتعالى. وهذه الأمور إن وكل فيها الأمر للعقول وجعل العقل أصلا يعتمد عليه في هذه الأصول أتى بالغرائب والعجائب، كما هو الحال في علم الكلام المبني على إهمال العقل وإهمال النقل، ومبني على تقديم العقل على النقل. لكن إذا ربطت هذه الأشياء في الواجب والمحال والجائز، أي في حدود ضوابط الشرع ودلائله والاقتصار عليه، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذا كان ذلك على هذا النهج فإنه الذي لا تحقق للسلامة في المعتقد إلا به. قال الشارح إلى قوله: وصار من عادة في العلم بذاته بسبب الله بالأمر، قال: أي صار من عادة قانون من أجل العلوم أن يهتم بتتبع مهمات أساليبها منها بسهولة حفظه لأنه كلام متسق ومقاطع موضوع، فيصح في حالة المدرك بشيء مشقة بخلاف النفس فإنه أصحى. قوله رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، أي مضت طريقة عند أهل العلم بجمع العلوم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام أو في باب الآداب أو غير ذلك، أن يسبروا هذا الباب ويجمعوا أطرافه في نظم. وذكر رحمه الله تعالى أن النظم له فوائد عديدة، أشار إليها بقوله لأنه نعم قال: لأنه يشكر للكف كما يروق للسمع ويفي نظرا. قال الشاعر: لأنه يروق يشكر أي يدين الحفظ والعلوق في الحافظة، كما أنه يشكر للكف للسمع لكونه يتبشر له ويلتذ بسماعه ويشفي أي يدرك من شدة عطف واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله. يعني هنا في هذا البيت عناية العلماء بنظم العلوم الشرعية في منظومات، لماذا؟ قال: لأنه يسهل للحفظ، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: يروق للسمع. والأمر الثالث: يشفي من الظمأ. ذكر ثلاث فوائد لهذه المنظومات التي ينظم فيها أهل العلم مسائل العلم سواء في التوحيد أو في غيره. الفائدة الأولى أنه يسهل للحفظ، ومعلوم أن حفظ المنظومات خاصة إذا كانت سلسة وعذبة وجميلة حفظها أسهل من حفظ النثر، فهذه فائدة. الفائدة الثانية: يروق للسمع، يروق للسمع، لأن المنظومات فيها حلاوة وفيها لذة وتروق للسمع وينبسط لها ويتلذذ بسماعها، هذه الفائدة الثانية. والأمر الثالث والفائدة الثالثة قال يشفي من ضمأ، يشفي من ضمأ، ومعنى يشفي من ضمأ قال يبري من شدة العطش، يبري من شدة العطش. وهذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، هذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، حتى النثر إذا بسطت المسائل وبينت ووضحت الدلائل يشفي من الضمأ. وابن القيم رحمه الله ماذا سمى أحد كتبه؟ شفاء العليل وروع الغليل. فالعلوم إذا بسطت وبينت بوفاء استدلالا وتقريرا وبيانا وإيضاحا تشفي من الظمأ وتروي الغليل، فهذا ليس خاصا بالشعر، ليس خاصا بالشعر، بل قد يكون في النثر أبلغ وأكثر، قد يكون ذلك في النثر أبلغ. نعم، يعني ما ذكره أنه يسهل الحفظ ويروق للسمع هذا واضح، لكن كون يشفي من الظمأ هذا ليس خاصا بالنثر، بل ليس خاصا بالشعر، بل هو في النثر أبلغ. نعم. قال الشارع عن قوله من هنا نعود للعقيده وقله وفيده مفيده، قال لي ان ينجم ذكر من فائده النوم الف عقيده على مذهب السلف وجودا من الرجل احد ذكر الشعر وجيزه اي موجزه وموجزه من الكلام ما قاله وكفر معناه مفيده من الامانه وصدر رحمه الله، وان كان اصلا فيها مراد المتكلمين ما بعده ولم يتنظر له مما سننبه عليه ان شاء الله تعالى، ويقع كثيرا من غيره تذكرون عبارات لم يتفرغوا لها ولم يجدون تنبه لذلك. نعم، هنا اشار الشارع رحمه الله عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن قاسم، اشار الى يعني فائده هذا النظم واحتوائه على يعني العقيده باسلوب سلس وايجاز وافاده عظيمه، قال عجوزه وجيزه مفيده، وقول مفيده قال الشارح صدر رحمه الله، وان كان ادخل فيها من اراء المتكلمين ما لعله لم يتبطل له، وهذا ايضا من لطف الاعتذار، قال ما لعله لم يتفطن له مما سننبه عليه إن شاء الله. فهذه الأشياء التي دخلت وعلى المؤلف وهي من علم الكلام هي ليست مفيدة، هي ضارة، لا ينطبق عليها قوله رحمه الله تعالى مفيدة، ونبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى في كل موضع حسب ما يحتاج إليه من بيان. وفي تسمية الناظم لمنظومة الذرة المضية في بيان عقيدة الفرقة المضية، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه الإمام المعروف، قال الأمر كما ذكر، يعني هي درة مضية، الأمر كما ذكر في كثير من الوجوه، أما في بعض الوجوه يعني بعض المواضع فلا، فإنه دخلها من عقائد الأشعرية ما دخلها، دخلت عليه كما دخلت على غيره. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ابن المحشي هنا في تعليقه على فتاوى الشيخ بن إبراهيم، قد وقد علق عليها والدي رحمه الله، يعني في هذا الكتاب الذي بين أيدينا قد علق عليها والدي رحمه الله وبين ما فيها من أخطاء وسماها حاشية الذرة المضية. نعم. قال الشارح عن قوله إذا رمتها بسبتها مقدمة وسبت أقوام كذا خاتمة، قال إذا رمت مسائلها ومجماتها بسبتها بكسر السين أي خيرها مقدمة بفتح الدال وكسر، أي قدمت أمامها نعم، النظم يعني هو جمع المعاني وحبها في أبيات، ويسمى نظما تشبيها له بالخرز الذي ينظم في سلك ويكون عقدا يحوي خرزات كثيرة، فيكون نظمتها في سلكها، لأن النظم مثل الخرزات التي جعلت في سلك وجمع بعضها إلى بعض، فهو جمع مسائل الاعتقاد بعضها إلى بعض في هذا النظم، وجعل هذه المنظومة تتكون من مقدمة وهي هذه التي نحن فيها، وستة أبواب وخاتمة. نعم. قال أبواب جمع باب، وربع اسم لطائفة من العلم يجتمع على أصولهم ومسائل غالبة، وكذلك يجتمع على خاتمة وهي عاقبة الشيء وخيرته. قال عند ربه: وسلتها بالدورة الماضية في عقلها بالدقة الماضية. قال: وسلتها من السنة هي العلامة، أي سمى هذه العقيدة بالدورة، أي اللؤلؤة المضيئة المنيرة من الإضاءة، وأضاءت أي استنارت فصارت مضيئة. قال: أي باعتبار الطائفة المرضية اعتبارها على في عقد أهل الفرقة المرضية، أي قال على اعتبار السداد الحمدي. لا، في عقد أهل الفرقة، في عقد أهل الفرقة المرضية، أي باعتبار الضالة المرضية اعتبار المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. على اعتقادي. قال: على اعتقاد السداد الحمدي إمام أهل الحق بن علي. قال الشارع: على اعتقاد متعلق بلا رمز، واعتبار المصدر اعتقده، وهو يطلق على التصديق والمطلقة، وعلى ما يعتقد منه للدين للسداد، أي صاحب القصد في الدين والاستقامة إمام الأئمة العالم الرباني الصديق الثاني إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد ابن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان البغدادي الحمري، نسبة إلى جده ونسبة أتباعه إليه. قال: أي عند قوله إمام أهل الحق بالقدر عليه، قال: أي قدوة أهل الحق الذين هم فرقة النادي الاعتصام بالكتاب والسنة ذا القلب، أي صاحب القدر السامي لكثرة فضائله ومناقبه وآثاره في الإسلام. قال الشافعي: ما خلفت بغداد أبقى ولا أربع ولا أبقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهويه: هو حجة بين الله وبين خلقه. وقال أحمد الدارمي: ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الفقه معانيه من أبي عبد الله. قال الشافعي: من قوله أذن بالعلى الرباني رقيق يا مالك يا شيباني. قال: عبد بفتح الحاء وكسرها، العالم والماء أشراف الناس ورؤساؤهم، فالعلى أي واحد في الخصال السامية، الرباني العالم المعلم بالعلم ومن الناس بالتعليم. قال: رب أي صاحب الفكرة كامل العقل والحكمة، والمقدار العالي الماعي بنور السنة أمة البدعة، ودنيا بعيد إذا ودنيا بعيد إذا أظلم، ودنيا ودنيا جيه حلال بسن الشيباني، نسبة إلى شيبان ابن الجمعة، البطن المتسع المشهور وإلى سنة 64 ومئة من الهجرة. نعم، يعني قوله رحمه الله في الثناء على الإمام أحمد في هذا البيت: حبر الملأ فرد العلا الرباني رب الحجة رب الحجة ماحي الدجى الشيباني، هذا ذكره ثناء على الإمام وإظهارا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة رحمه الله تعالى. لكن قول حبر الملأ فرد العلا، يعني هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، لكن يمكن أن يحمل أنه أراد بذلك في وقته رحمه الله تعالى في إمامته ومكانته، أما على الإطلاق فهذا ليس على الإطلاق حبر الملأ وفرد العلا الرباني، فليس هذا على الإطلاق، وإنما يحمل كلام رحمه الله تعالى أنه عنا أو يوجه أنه عنا بذلك في وقته رحمه الله تعالى. نعم. قال الشارح من قوله إنه إمام أهل الأثري فمنع كان حافظ قول الأثري، قال إن الإمام أحمد رضي الله عنه كل أصحاب الأثر الذين يكتبون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين. وهذا لا شك فيه، إمامته في الدين وصموده في بيان العقيدة ورد باطل المبطلين ومكانته العلية في لبه عنها، فإمامته ظاهرة رحمه الله تعالى. نعم. قال عند قوله فمن نحى من نامه قول الأثري أي فمن بصر موصله ومن تابعه قول الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية ويعرف بها السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين والمتبعون كأئمة الأربعة وغيرهم، إنما نسب هذا المذهب لأحمد رحمه الله لأنه هو الذي قرر البدع حتى نصر الله به دينه وأظهره قائد المدينة نصر الله هذا الدين برجلين أبي بكر يوم العدة وأحمد يوم المحنة، فقال اتخذت أحمد فيما بيني وبين الله، وقال رجل واحد من أئمة الدين أحمد الإمام وأهل السنة ومن أحسن ما قيل أصحاب حمل حجة مبرورة وبحب أحمد يعرف متنسكه أحمد يعرف متنسكه، ولما انتصر رحمه الله في السنة وقدم نفسه وصار على المنة صار هو عالم وإمامه حتى انتسب إليه وحسن تشريه كتابة الإيمان عن أصول الديانة وغيره، ورأى أتباعه المنهج أحمد فقال قولنا وديننا التبسم. اتباعه أي رأى أبو الحسن الأشعري اتباعه واتباع أحمد المنهج الأحمد. قال رأى اتباعه المنهج الأحمد وقال قولنا وديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روى عن الصحابة أو وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وبما كان عليه الإمام غفر الله له ورفع درجته وليس مثوبته لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أقام الله به الحق عند ظهور الضلال وهو حكيم الناس وقمع به جعل المبتدعين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع المسلمين انتهى كلام الأشعري. هذا كلام الأشعري أبي الحسن، وقد قال هذا الكلام في مرحلة الأخيرة لأنه تنقل في ثلاث مراحل، يعني كان في المرحلة الأولى على عقيدة المعتزلة ثم تركها ورجع عنها، لكنه تأثر بعد رجوع عنها بعقيدة ابن كلاب، ثم في آخر مراحله أعلن هذه العقيدة وأنه بكل ما يقول به الإمام المبجل الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يقول، وصرح بذلك في عدد من كتبه من كتابه المقالات وكتابه الإبان وكتابه رسائل إلى أهل الثغر. نعم. قال شارح توفي الإمام أحمد رحمه الله بغداد سنة 41 من الهجرة، وقيل خرج من صلى عليه 800,060 وأسلم الموت 20,000 من اليهود والنصارى. قال شارح عند قوله سار ضريحا عنده صوت الرضا والعقل والبطال مالك النار، قال أي سقى قرن سكنه بيت الرضا أي رضوان الله ورحمته وبركته وصوت العفو والصرف والتجاوز عنه ما استنار كوكب في السماء. قال شارح عند قوله وحله وسائر الأئمة منازل رضوان على الجنة، قال أي وحل أحمد وحله أي الله. قال أي وأعلمه أي الله وأعلم أحمد وبقية علماء الأمة وأعلام الأئمة من الأربعة المتبوعين وغيرهم بأمر الدين منازل الغبار من أرحيم من النار أعلى الدرجات العالية من الجنان والذين جاءوا من عندهم الإنسان. نعم، يعني هذه دعوة دعا بها للإمام أحمد ولسائر الأئمة أن يحلهم الله سبحانه وتعالى منازل الرضوان في أعلى الجنان. نعم. قال النووي رحمه الله مقدم قال تعلم المديس أنه جاء خبر عن النبي وقت الأخير نشر بأن للأمة سوف تفتح بضع وسبعين اعتقادا ولهم كما كان في نهج النبي المصطفى وسحره من غير زيد وكفى وليس هذا النص جزما معترف بفرقة إلا على أهل الأثر فأثبت النصوص بتنزيهه من غير تعقيد ولا تشبيه فكل ما بلا من الآيات وصحة الأخبار عن صفات من الأحاديث نوحه كما قد جاء أسهل من الله وعلما ولا نرد ذاك بالعقول بقول مهتم به يقول فعلمنا الإثبات لآخرين من غير تعقيد ولا تمثيل فكل من أول في الصفات كذاك من غير ما إثبات فقد تعدى واستغار واشترى وقام طبع الآلات وقرأ ألم ترى اختلاف أصحابنا الرب فيه وحسب ما معه الأثر فإنهم قد ابتلوا المصطفى وصحبه فرعا هذا وكفى. قال شارك عند فضل المقدمة أي ترجيع من السلف على سائر المذاهب وفرقة النبي على سائر الفرق. قال عند قوله اعلم كيف أنه جاء خبر عن النبي المبتلى خير البشر قال لي بل جميع الخلق والأهديين من له دعائيا من البداية وهي الترغيب والإرشاد والمبتلى المبتلى ومن أسمائه المقطعي يعني آخر الأنبياء إلا قطع هذه بعده. قال ذلك على قوله بأن للأمة سوف تختلف بضع وسبعين اعتقادا ومحب وكان في أهل النبي المصطفى وصحبه من غير زيد وولفاء قال إن جاء خبر أن أهل الأمة تختلف ثلاثة وسبعين فرقة وصغارهم لأجل الاعتقاد وهذه الفرق كلها زادت ضمرا منحرفة عن صغار مستقيم إلا فرقة واحدة وهي المحقة من جميع تلك الفرق السالك باعتقادها منهج صرفه في خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من غير انفراد ولا تدافع ولا غير عددهم فان الحق دائما مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ضعفه مضاف الى غيره اذا انفردت بقرب عن سائر الامم لم يكن القرب الذي انفردت به الا خطرا بخلاف السنه فان الصراع معه دائما ومن وفقهم كان صراعه معه ومن خالفهم صراعه معه دونه في جميع عمره فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه وهؤلاء هم الذين يمرون إليه والأثر المشار إليه وأرواه رسلا وغيرهم ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ وستختلف أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. قول الشارح هنا فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان أعلم بسنته وأتبع له كان الصواب معه وهؤلاء هم الذين يضافون إليه هم الذين يضافون إليه يعني الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقال أهل سنة إنما تكون لمن هذا شأنه يعني متبع لهديا ملازم لسنة مقتفي بأثر عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب كلمة جميلة ونفيسة للغاية يقول أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأن المصادر صدرت عنهم البدعة فمن ظهرت عليه السنة تمسكا بها ومحافظة عليها عقيدة وعبادة فهو صاحب سنة ومن صدرت عنه البدعة وأخذ ينافق عنها ويدافع فهو من أهلها فمن ظهرت عليه السنة عقيدة وعبادة حفاظا ودفاعا فهو من أهلها ومن صدرت منه البدعة وأخذ ينافق ويدافع عنها فهو من أهلها. نعم. قال الشارح عن قوله: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الإنكار. قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني المتبعين للأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو الأثر. نعم. قال الشاعر: أي وليس هذا الأثر المذكور يلزم به ويستدل به ويصدق على فرقة من 73 إلا على فرقة أهل الأثر المتمسكين بالإسلام المحض الخالص عن شرط أهل السنة والجماعة، فيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى وصحيح الهدى وكل الأبدال، وفيهم أئمة الدين، وهم طائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة الأمة على الحق المنصورة، لا يرقوا من قتل من قتل مخالفهم حتى تقوم الساعة، ومن عداهم من سائر الافتراق قد حكموا العقول وخالفوا المنقول، وأكبر أصول أهل البدع المعتزلة يقولون بمنزلة بين المستجيب ونفي الصفات وغير ذلك، وهم 23 فرقة، والشيعة منهم الغلاة والإمامية والزيدية والخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه والمرجئة، ويرون أنه لا يرضى مع الإيمان المعصية والنجارية والجبرية، ويقولون العفو مجبور على أفعاله المشبهة، يشبهون الله بمخلوقاته، ويتشعب من كل فرقة فرق. نعم، يتشعب من كل فرقة فرق، لأن البدع تتوالد ويتولد بعضها من بعض، والفرقة الواحدة يتولد منها فرق، الفرقة الواحدة يتولد منها فرق. ولهذا قال الناظم من متبرئا من هذه الولائد في أهل البدع وفي الفرق، قال: إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارى، ساء ما ولدوا. نعم. قال الشارح عن قوله: فأثبت النصوص بالتنزيه دون غير تعديل ولا تشبيه، أي أثبت في الفرقة من هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الستار من غير تحريف ولا تعديل ومن غير تكييف ولا تبديل. هذا الذي أجمع عليه السلف وتمسكوا بالتنزيه لله تعالى عن الذنوب والنقائص والآثام تحت لفظ التنزيه عند أهل الكتاب، عند أهل الكلام وأبوابهم من الإلحاد وتعديل رب تعالى عما يستحقه ما يجب أن يتنبه له، كتنزيهه عن الأعراف الذي هو جهل صفاته وأفعاله كقول المصنف في كلام القديم ونحو ذلك. قال: عند قوله من غير تعطيل ولا تشبيه، أي من غير تعطيل الصفات الباردة في الكتاب والسنة، وهو نفس ما دلت عليه من صفات الكلام ونعوت الجلال، ولا تشبيه لله تعالى، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ورد تعالى على المشبهة لنفي المثل، ورد على المعطلة بقوله: وهو السميع البصير، ولو عدل عن التشبيه إلى التمثيل لكان أولى، لأن الله نهاه بنص كتابه، ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنى بنفيه معنى صحيح كما قد معنى به معنى فاسد، فإن أهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات داخلا في نفي التشبيه، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، يعني في هذه الأبيات يذكر خلاصة يقول فيها رحمه الله: فأثبت النصوص، يعني نصوص الصفات، بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا النصوص بالتنزيه، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات من غير تعطيل، أي خلافا لطريقة المتكلمين الذين نزهوا، أرادوا التنزيه فعطلوا، أرادوا التنزيه فعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. فيقول: أثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل، خلافا لطريقة من أراد أن ينزه فعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. نعم. قال الشارح عن قوله: وكل ما جاء من الآيات وصح من الأخبار عن إثبات من الأحاديث يوقف كما قد جاء فاسمع النظام واعلم. قال: أي وكل ما جاء من ذات الكتاب الكريم من الآيات القرآنية وصح من يوقف الأخبار من الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة في الأسلام الثلاثة يعني الثقات وهو العدود الضابطون عند أهل الذنب. قال المصنف مما يتوهم تشبيها أو تنزيها فهم المتشابه انتهى. قال ولم يكن أحد من السلف ولا من المتبوعين لا أحمد ولا غيره بإدخال أسماء الله وصفاته أو بعث أو ذلك في المتشابه الذي استأثر الله وهو بعلم العليم ولا جعله من منزلة الكلام الأعلمي الذي لا يفهم بل هي عنده معلومة ومعالم مجهولة تقيم. وقوله منكم كما جاء أي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا من أهله يتكلم على مواضعه بل يدريه على ظاهره ونضره على ما دل عليه المعنى ونعتقد أن له معانا حقيقية ونفسره ونبينه كما فسر السلف أحمد وغيره وبينوا معناه بما يخالف التهويه الدينيه وغيرهم. ومن قال تفسيره وبيانه ومراده لا يعلم الا الله فقد خالف الصحابه والتابعين الذين فسروا القران من اوله الى اخره وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله من غير تحريف للكلم عن مواضعه او لاتحاده في اسماء الله واياته. والمسلم رحمه الله عنه ذكر في شرحه بشرحه ان مذهب السلف عدم الخوض في هذا وتقدير معينه الى الله وهذا من شرح اقوال اهل البدع ولازمه ان نتلو ايات الصفات ولا نتدبرها ولا نفهم معانيها بل انه لا معنى لها. وقوله واسمع اي سماع لفهم من منطوق ناظر ومفهومه ومحرزاته ومعلومه أي سماع تفهم من أحسن أي سماع تفهم من منطوق ناظمه عندك ناظمه أحسن من منطوق ناظم ومفهومه ومحرزاته ومعلومه واعلم ذلك علم تحقيق وتحقيق وتدقيق واعتقد فإنه النفساء ومن خالف مذهب السلف نبهنا عليه وبينا مذهب السلف فيه. هنا قول الناظم رحمه الله نمره كما جاء لما ثبت في النصوص نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات وأحاديث الصفات قوله نمره كما جاء. السبب رحمه الله قالوا في آيات الصفات وأحاديث الصفات قال أمروها كما جاءت فنمروها كما جاءت بلا كيف هكذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن المعلوم أنها جاءت محملة بالمعاني آيات الصفات وحديث الصفات جاءت محملة بالمعاني فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت هي محملة بها. لم تأتي آيات الصفات ألفاظا مجردة لا معنى لها وأحاديث الصفات أيضا لم تأتي ألفاظا مجردة لا معنى لها وإنما جاءت ألفاظا محملة بالمعاني. فقول السلف أمروها كما جاءت أي بإثبات معانيها بإثبات معانيها لأنها جاءت هكذا محملة بالمعاني. فمن أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى لم يكن مبررا لها كما جاءت. ويدل لذلك أيضا قولهم بلا كيف بلا كيف لأن نفي الكيف يدل على إثبات الصفة لأن ما لا كيف له عدم فإثبات الكيف يدل على إثبات الصفة. فإمرار الصفات كما جاءت أي بإثبات معانيها خلافا للمفوضة. والشارح عفى الله عنه الناظم عفى الله عنه في شرحه لهذه المنظومة الذي أسماه لوامع الأنوار زل في هذا الباب وذكر ما في تفسيره لقوله نمرها كما جاءت أي بتفويض معناها نمرها كما جاءت أي بقراءة ألفاظها وتفويض معناها لله هذا ليس هو إمرار كما جاء، هذا إمرار للفظ بقراءة فقط، بينما السلف قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهي جاءت محملة بالمعاني، فمن لم يثبت المعنى ويؤمن به لم يمرها كما جاءت، لم يمرها كما جاءت. ففي شرحه لهذا البيت قرر قول مفوضة المعاني وهم طائفة من علماء الكلام، وأمرهم كما قال المصنف رحمه الله المحشي رحمه الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع، ولازمه أن نتلو آيات الصفات ولا نتدبرها، أمروها كما جاءت أي أتلوا اللفظ ولا تتدبروا المعنى، وهذا خلاف المقصود الذي أنزل لأجل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا كان المطلوب في آيات الصفات أن تقرأ ألفاظها ولا تفهم معانيها، هذا خلاف الذي أنزل لأجل القرآن، أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول، فهذا من شر أقوال أهل البدع الذي هو تفويض المعاني. ومن قال إن تفويض المعاني هو مذهب السلف فهو مبطل، وهو في قوله هذا جمع بين سوءات عديدة، حيث كذب على السلف بأن قولهم من القول ما لم يقولوه، وجهل مذهب السلف حيث نسب إليهم ما لا يعتقدون، وجهل السلف في أعظم أمور الدين الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة عند هؤلاء عند من يقول إن مذهبهم تفويض المعاني كانوا يقرؤون آيات الصفات ولا يفهمون منها شيئا، هذا تجهيل للسلف في أعظم أمور الدين، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا كذلك، حاشا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حظهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات مجرد قراءة ألفاظهم لا يفقهون منها شيء، حاشاهم الله. ومن قال إن مذهبهم التفويض فقد جهل السلف، إضافة إلى جهله بمذهبهم وكذبه عليهم. قال الشافعي من قوله ولا وخذان في العقول بقول المسلمين في عقوله، قال كلا نرد المادة في كتاب الله وسنة لنبيه صلى الله عليه وسلم بحروف التحريف، يعني قول المسلم ذلك قول الباطل الذي قال به الضلال من الكتاب والسنة ومسلم من الجرية وهي الكذب، ويقول صفة المسلم من صفات المبالغة. قال الشافعي من قوله فعرف من الناس يا خليلي وليس تعقيم ولا تنزيل، اي فلم يعتقدوا معشر اتباع السلف ولم تر اليه الاخلاص بالاسماء والصفات كما جاء عن الله ورسوله من غير تعريف لها عن حقائقها ولا تنزيل لها بصفات المخلوقين، فالممثل يعبد صنما والمعقل يعبد عدما والمثبت يعبد الها واحدا احدا فرد صمدا هو رحمه لا اله الا هو. قول الناظم فعبدنا أي اعتقادنا الإثبات يا خليلي أي يا صاحبي من غير تعقيد ولا تمثيل، فعبدنا الإثبات يا خليلي من غير تعقيد ولا تمثيل، هذا لا يكفي في تقرير المعتقد، معتقد السلف في باب الصفات، فمعتقد السلف في باب الصفات يشمل إثبات، إثبات يعني ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الناظم من غير تعقيد ولا تمثيل، ويشمل نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ويشمل أيضا الاعتقاد التوقف في ما لم يرد لأن أسماء الله وصفات توقيفية يتوقف فيها على الوارد، فما لم يرد يتوقف الإنسان لا يخوف ولا يخف ما ليس له به علم. فقوله فعقدنا الإثبات، عقدنا يعني عقدنا اعتقادنا يعني معاشر السنة الإثبات في باب الصفات، هذا لا يكفي، لأن باب الصفات إثبات ونفي على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس إثبات فقط، هي إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم قال الشاعر النووي وكل من قول الاستفاده كلام من غير الاثبات، قال الشاعر اي عن الشاعر والتاويل عند السلف يراد به ما يروي الامر اليه ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، ويراد به عند بعض المفسرين صرف اللفظ عن ظاهره اما وجودا واما جوازا، فلو عدل عن لفظ اول الى إلى أحرف، كل من أول في الصفات يقول لو عدل عنها إلى أحرف، قال فلو عدل عن لفظ أول إلى أحرف كان أولى، ولأن التحريف جاء القرآن بدمه ولفظ التأويل حرف هنا الكلمة عن مواضعها جاء القرآن بدمه، أما التأويل فمنه مذموم ومنه ما ليس بمذموم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قراءة الوصف. نعم قال لا بعض التأويل باستلاف وعند المعاني منها ما هو صحيح ومقول على السلف فلا يجوز إطلاق الوجوه، ويعني يعلم المبتدعان به التأويل أنه لا معنى لها حقيقة أو أنه لا يكون منها ما أراد الله بما وصف به نفسه فلم يجوز إطلاق الوجوه. قال أولى كما قال الشارع يعني قال حرف. نعم قال الشارع عن قوله فقد تعدى واستقال وإخبار أخرى من أهل الهلاك والفراء، أي فقد اشترى على الله ما لم يأذن به ولا رسوله واستقال على السلف التام واستغرق عليهم ما يزعم أنهم قاتلوه واشترى من الله، أي فسلط عليهم واختاف حده وتعدى طوره. قال أي اقتحم ورمى بنفسه في بحر يلثم الدين ويقول به إلى هلاك الأبدي والعذاب السامي، افترى على الله الكذب بتحريفه الكلمة عن مواضعه، وقد انهمك في ذلك كثير من السلف وزعموا ان طريقتهم اعلم وطريقه السلف اسلم، فحاك لذاك طريقه السلف هي الاسلم والاعلم والاحكم. قال الشيخ عند قوله الم تر اختلاف اصحاب النظر فيه وحسن ما تعرض الاثر، اي الم تر اختلاف المتكلمه ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم انه العلم الحق وحسن ما نهج وذهب إليه أصحاب الأثر، وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال فإنه قد ابتغوا بمصطفى وصحبه بقرا بهذا وكذا، أعد أي ألم ترى ألم ترى، قال ألم ترى اختلاف أصحاب الأثر، لا تحت أي ألم ترى، قال شاهد ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يجمع كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال الشارع عند قوله فيهم قد ابتدوا بمصطفى وصحبه فقرا بهذا وكذا، أي إن أصحاب الأثر قد ابتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وابتدوا فيما بعده بصحب الذين صحبوه فقرا، أي ارضى بهذا البيان والمسند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وكفى بهؤلاء المستند. عفوا قولك في النظم ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه، ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني يبين لك سلام عقيدة السلف اتفاق السلف عليها وفساد عقيدة الخلف اختلافهم فيها، والسلف من أول الزمان إلى آخره على عقيدة رجل واحد، وأما أصحاب البدع ففيهم اختلاف. فالشائع يقول أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض وحسن ما نجه ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، فضبطها وحسن ما نهجه. نعم. قال الشيخ: وكذا بهؤلاء المستهدى والسلام بما تحب والصلوه لهما تكرههم تحرجون. أعد فإنهم قال أن قلت إنهم قد اهتدوا بالمصطفى وصحبه كانوا بهذا وكذا. أي فإن أصحاب الأثر قد اهتدوا بما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا بمن بعده بصحبه الذين صحبوا، فاقنع أن يرضى بهذا البيان المسلم إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وكفى بهؤلاء المستندة والسلام بما نحوه الأصل لا فيما تفرحه المكذبون. نعم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. النبي يقول الله أن الشيخ من المحاور بعد صلاة المغرب في مسجد بيت الأخرين في منطقة العادية ونحن أشكرهم من أخوة حيث الشيخ في الصلاة فتنهم منكم وجزاكم الله خيرا.